هذا سائل من الجزائر يقول: قيام الليل بآية واحدة يرددها، هذه السنة مشروعة؟ الجواب: أحيانا، إذا كان أحيانا لا بأس، فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يكون دائما، حتى تجمع بين الأدلة. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.